علاش الحبوب خاطري جاتيني وعلاش حبيتك من خاطري دارتيني جات منين يا شادر قلبي في القول داش وعدتيني ولا وصلتيني قصيت ما قلبنا الشعر والكوافي زين بلا تصور والخير صاحبو يعرار علاش يا جابي زدي قلبي ناوي بزيارتو الوافي اللي سيرتو ما ضميتك بالخير ما تكافي يا صاحبي خليك عيني على شفك شوافا معاي مرات عم صاحبي يجمع جملي بيك ساكني تعفا طري تشافا وضيفا يبكي بعض عينار كالسلافا حيث مكساكا وعليم عند قالي كان روشك الحب لا ما في معاصم قران في بعض الصفور تبلع شيخ واعر ما جاني دور يا جابي خوفي عليك وابيني وابيني اللي جواد يا سجر لا كان قلبك حجرة ولا قليك من فاور أجرة قليك ليك الجرم يعني المشريب لا مزايد ولا ينف الملا مزاد بملامو حرم لي الزاد كف اللومان لين زايد يبليك بحب زايدا بملا مو حرم لي الزاد يبليك بحب زايدا فار العين واجد قدامي إشارة الكذاد غطاري دع الزناد بوالي ماضية ورافد سن الحربات زايدة زندناري بلا مزاند بشفار مهن داهناد وفحول الحرب واضطراد ورماح قبالها ترارض تزن بسيوف حادة سحر الغنجات ما يكايد يظهر العصاكر وجناد ما يقوى لي في العناد ولد العبسين ولا تعاند حرب وصربات واكدام وانا فكسي بتوم وابد تحت ركابو بلا عناد نخشى لحظو من البعاد ونساعد خاطر ونساعد غرض وجل المساعدة وسبابي في الريام شارد عراضي تيها الوهد يصيد اللي تبلت ماد ما كيف واجل ومصايب قمص الكبدة ولا فدا ملا مو حرم لي الزاد يبليك بحب زايدة كان شكيت للجلامد تخضع في شوامخ الطواد والهند من الصدود باد من فرق الزين بات كامد يشكي بمزون هودا لو كان شكيت للفراقب من بعد تسير في الصعب توقت من الاعتال وجاد والبحر يعود صم جامد باللي عاول مكايدا والرايح ما يزول راقب هو المولع بالرقاب وان المولع بسهاد هو في الكرب والوسايد وانا في مهامه الكدا هو غفلان ما يعايد وانا بضريفة الغياد كاويك يا عليل آد من جمر صدودها الزاند جمري والناس راقضا راني في هواي صرت واحد ما نقفل في الهوى عداد ولا يمني من الغاد خليه في وسط الشدايد لو مو ما في فايدة ملام وحرم لي الزايد يبليك بحب زايدة كان يسري على المراقب والعشق الشواهد وشهد من مهريته في الحماد ما بين جلايب ويفايد والحي في ساحة عدا الله الحد يا البعد لعفو لعفو بلا زياد راني مصلي من البعاد زور رصامي ولا تبعد يا كالرقبان بعدا يكفى يكفى من المكايد عشقي شايع كل مد ولا يخفى بشي بلاد فرباط الزين ما نحايد ولا عندي محايدة صبري يا ابو حرام نافد والكي محاور وجداد وانا عطشان يا الشاد مالي يا لالا مساعد وانتي يا غير طبطة حالي عن عيلتي شاهد والزين يطوع الشداد يفعل برضاه كيف راد ما يقبل في الهوى معاند ولا يوفي مواعدا وملام وحرم لي الزال يبنيك بحب زايدا المراصد ما يقوى ليه ولد عاد ولا تلقاه ومعاد يصل الحرار والمعابد تحت كلمة النافدة الزين فراج كل ناكد والزين محل ونجاد والزين محات نوراد والزين على الصفام وارد والزين علاج فلدا وانا باللي يريد رايد فغراضي ما يلوم رد حكمو في غاية السداد والزين مخنتو الواحد مول الرحمة الواجدة هوا هوا زور فاقد لني باقي على الوداد ودموعي في الخدود واد وعدني طرب كايد هم الغتبة جاحدة قدك بن سايموت مايد وانا عقلي معاه ماد نشبه الطيار في النشاد في دواح مقلدا قلايد في رياض الملك مايدا بالملا مو حرم الزاد يدريك بحب زايدا كيفان وقد وجبين ضواف للقض نور وضوع للسعد والحاجب ضمقوس قصد فوق الجبال مادة والخد غدايد وغدايد يلمع للعاشقين فاد وعيون جعاب المداد ناسات وأسهال وقت صدف حرجة من الندى والأنف طوير ويناشد بين الوجنات ليس حاد يحرص ورضات في الغماد والخمر عريق شهد بارد مختوم بطيب هاشدا رقبت عراد في المجابد ما كيفو مهر تنقاد صيد العضا والانصاد رغمون قمال كل جاحد فوق الدرعين سادة هات صيبة على القصايد خرط الجالس السياد وتقبل راحة العياد تهادي طيب هالواجد من مدفوقتام زايدة Oh,